حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله وإياه: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته، ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة، والله على كل شيء قدير. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذنب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في مذاكرة رسالة الشيخ المحقق الشيخ حمد بن علي بن عتيز إلى النواب الصديق حسن خان، وهذا هو المجلس الثاني في مذاكرتها. يقول الشيخ رحمه الله: فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي هذا ظهور أثر العقيدة على الشيخ في كتاباته في حمده المتكرر لربه جل وعلا، وهو المستحق للحمد والثناء وحده لا شريك له، وفيه إرجاع الفضل إلى المتفضل والمولي بالنعم وهو الله جل وعلا، وفيه تبرؤ المؤمن من حوله وقوته إلا من حول الله جل وعلا وقوته. فلما ذكر التفسير وذكر ما فيه من العلوم العظيمة، وذكر أن ابنه الشيخ سعد الشيخ عبد العزيز أبناء حمد بن علي بن عتيق وهمتهم واشتياقهم في الرحلة إلى النواب والأخذ عنه والتخرج عليه، يقول رحمه الله: فزاد اشتياق التائق. والتائق هو من تاقت نفسه إلى الأمر فانشغلت بالتفكير فيه واهتمت به، هذا هو التائق، وهو مرحلة من مراحل اشتياق القلب إلى الشيء. والمراد به اشتياق التائق للقيا النواب الصديق حسن خان. وتضاعفت رغبته، أي أن الرغبة عنده في اللقيا والاتصال به والأخذ عنه مضاعفة، وهذا من الصدق. وأنا أعجب يا أخواني، فالشيخ حمد بن عتيق أسن من النواب الصديق حسن خان، فكم بينهما من السنين؟ الشيخ ولد عام 27 و200 وألف، والنواب عام كم؟ 48. ها؟ 21 سنة ولا لا؟ فبينهما 21 سنة، والشيخ حمد أكبر وأسن، ومع ذلك يتلطف إلى النواب هذا التلطف ويتحنن إليه بهذا الكلام، وهذا دلالة على الأدب، على أدب العلماء بعضهم مع بعض. وهو اللائق بك يا طالب العلم أن تتأدب بأدب العلماء حتى وإن كان المقابل لك عنده أخطأ، فإن النواب الصديق حسن خان حال كتابة الشيخ له بهذه الكتابة عنده تأويلات في الصفات، وعنده انحراف في مسائل الإيمان، ومع ذلك تلطف إليه الشيخ هذا التلطف. تخيل لو أنه في زماننا، إن كان النواب الصديق حسن خان بدع وصنف وكفر لأنه أخطأ، وهذه المشكلة العظيمة التي تدل على المفارقة بين منهج السلف حقا وبين طريقة السلف الصالح في الانتساب إليها ادعاء. هذا الشيخ حمد بن عتيق من أبناء الدعوة السلفية ومن علمائها، ومع ذلك مع شدته على المخالف انظر إلى مدى تلطفه وتأدبه مع هذا العالم وإن كانت عنده مخالفات. وأهل السنة والجماعة ميزانهم ميزان عدل لا ميزان هوى، يزنون الناس بالعلم وبالعدل، ولا يجرمنهم شنآن قوم على ألا يعدلوا. لكن من وزن غيره بميزان الهوى أو ميزان الجهل، وهما ميزان سوء وظلم، فالنتائج كما تراه عينك وتسمعه أذنك. ولهذا يكررها العلماء في التجرد من الهوى الذي يورث التعصب، والتجرد من الجهل الذي يحمل على الظلم وعدم العلم. وتعرى من ثوبين من يلبسهما، وتعرى من ثوبين من يلبسهما، يلقرد بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. ثم يقول رحمه الله: فزاد الاشتياق اشتياق التائق وتضاعفت رغبته، ثم اعتذر اعتذار الأليب الأديب اعتذار العالم. قال: ولكن العوائق كثيرة، أي عوائق الاتصال بك ولقياك والسفر إليك كثيرة، والمثبطات مضاعفة أي متضاعفة، والله على كل شيء قدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. وهذا أيضا في آثار الإيمان بالقضاء والقدر، الذي من جملة أسبابه ما تهيأ اللقاء بك يا أيها الشيخ ويا أيها العالم. تخيلوها يا أخواني لو أنها في أهل زماننا هذا، ولا في أهل قطرنا، عالم أكبر من الآخر بهذه السنين، ثم يتلطف هذا العالم الكبير إلى الشيخ الصغير بهذا التلطف، وش يسمى؟ ربما سماه بعض الناس بأنه ميع أو مجامل أو مداهن. وما أسهل وأيسر هذه الأحكام والأوصاف أن تخرج من ألسنة بعض الناس. والشأن والفرق بين من عمر الله قلبه بالعلم وبين من عمر قلبه بادعاء العلم، بين من عمر الله قلبه بالإيمان والتوحيد حقا والانتساب إليه صدقا، وبين ذلك المدعي حفظ حرفين وآيتين وجلس مجلسين ثم نفش ريشه على الناس: أنا اللي أنتسب للسلفية وأنتسب للمنهج العلمي، وغيري أعرضه على ميزان جرحي وتعديلي، أبين أخطاءه، وهو توه فرخن توه طالع من البيضة. مو بذا الواقع يا أخوان؟ وعينك ترى وأذنك تسمع. وهذه من مصائب الزمان لمصائب أهله. ومن هؤلاء وقد بلين بهم، إذا جاء يقول: ترى ببين لك أخطائك، حبا وكرامة، تعال بين لي أخطائي لكن جزاك الله خير، علمنا عن شروط لا إله إلا الله، قال ها، طير عيونه وهج ثمه، علمنا عن نواقض الإسلام، قال وشو، حك راسه، اقرأ علينا جزءا من القرآن مما تحفظ، وله أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمار. ثم يجعل لسانه مشذارا مهذارا في أهل العلم. إن هذا من منهج الدعوة السلفية حقا، ولكنه الهوى، والهوى غلاب. والله عز وجل يقول في أوائل سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله، يزين له عمله وعمل ربعه جلساء في ديوانيته وفي روحته جيته، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ظنه مسكين أنه على حسن وعلى خير، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ومن نظر إلى العاقبة والمآل والوقوف بين يدي الرقيب الحسيب جل وعلا استبصر. أما من غفل وأغفله جهله وهواه عن ذلك المقام فإنه لا يزال في غيه يتيه، وسيبلأ ويسلط الله عليه في الدنيا قبل الآخرة. وما تعرض أحد للعلماء فأساء فيهم الظن ووجه إليهم سهام القدح إلا بلي والعياذ بالله بموت القلب. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ونعوذ به من الخذلان. نعم. فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات، فإن مقرنا في فلج اليمامة، ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرام ونهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل، ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال، بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم، وكلهم أعداء قاتلهم الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حتى اعتذار الشيخ حمد بن عتيق اعتذار في محله، ليس الاعتذار من باب المجاملة والتزيد في الكلام. لما ذكر أن العوائق كثيرة المثبطات وتضاعف، ذكر للشيخ جملة منها، قال: فمنها من العوائق تباعد الديار، يعني أن ديارنا بعيدة عن ديارك. الشيخ وينه فيه؟ في جنوب نجد. والنواب وينه فيه؟ في وسط الهند، في بهبال أو بهبال، في وسط الهند. وبهبال بين حيدر أباد الدكن وبين دلهي، على الطريق، على منتصف الطريق تقريبا بينهما. فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات، فإن مقرنا، يبين له وين محله، مقرنا في فلج اليمامة. وش فلج اليمامة؟ هي الأفلاج، وسميت فلجا لأنها من قديم فيها عيون وفلوج تسيح في الأرض لما كان الماء كثيرا، وقد جفت هذه العيون الآن، جفت عيون الأفلاج، وكان فيها عيون كثيرة في ليلى وفي الهدار وفي البديع. والأفلاج يمكن بعضكم ما يعرفها، تقع جنوب الرياض، جنوب الرياض إلى جهة الشرق قليلا، بينها وبين الرياض نحو 300 كيلا، وسميت بالأفلاج، وهي عبارة عن عدة مناطق، سميت بالأفلاج لأنه كان فيها ماء يمشي على العيون من قديم. وعاصمة الأفلاج وقاعدته مدينة ليلى، فإن في مقرنا في فلج اليمامة. وهذا إبانة للشيخ عن بعده. الشيخ حمد بن عتيق من مواليد الزلفي، ورحل إلى الرياض ثم ولي قضاء الأفلاج، فاستوطن هو وأسرته وأولاده الأفلاج بعد ما ولي قضاءها والتعليم فيها. ثم نزح أبناؤه الشيخ سعد بن حمد إلى الرياض في طلب العلم وفي الرحلة إليه، إلى أن ولي قضاء الرياض، فإن الرياض كان فيها قاضيا واحدا، وهو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد توفي رحمه الله في سنة 1339. ثم ولي قضاءها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق إلى وفاته عام 1349. ومنها، أي من الأسباب، وهو السبب الثاني، خطر الطريق، فإن الطرق لم تؤمن ولم تؤمن، وبين الشيخ سعد وبين الشيخ حمد بن عتيق في اليمامة والنواب دول: الخليج، العراق، فارس، ثم بعد فارس باكستان، ثم الهند. إذا طريق طويل، هذا الطريق البري. أما الطريق البحري فالخليج إلى بمبي، ثم من بمبي إلى بهبال، وهذا في خطر من كثرة قطاع الطريق وتسلط الحرامية وهم السراق والبغاة في الطريق في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل، ليس فقط في مناطق الجزيرة بل حتى في بلاد العجم. ومنها وهو السبب الثالث ما في الطريق من أهل البدع والضلال لقلة المستقيم على الاعتقاد الصحيح وعلى السنة البيضاء الغراء من أهل البدع والضلال، بل هناك من هو أعظم منهم، لأن أهل البدع والضلال حكمهم على أنهم على كبائر من كبائر الذنوب، حكمهم على أنهم على كبائر من كبائر الذنوب. أما أهل الشرك فهم في أشد الكبائر وهو الشرك والكفر بالله، وذكر أمثال هؤلاء، قال: من رافضي الذين عبدوا مقامات الأئمة وسبوا الصحابة، وجهمي أي عطلوا أسماء الله وصفاته، إلى معتزلي وهو المعطل للصفات خصوصا، ونحوهم أي من المتكلمين ممن عطلوا بعض الصفات وانحرفوا في مسائل القدر وانحرفوا في مسائل الإيمان. وهذه المضامين الثلاثة هي انحراف المتكلمين، تأويلهم بعض الصفات إلا صفات سبع أو ثمان، وانحرافهم في مسائل الإيمان بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب فقط، وانحرافهم في مسائل القدر بالقول بأن الإنسان له كسبه والكسب قريب من جبر الجهمي. وكلهم أي أهل الضلال والبدع والشرك أعداء لأهل التوحيد والإيمان، لأهل السنة والاستقامة، فدعا عليهم بأن قاتلهم الله، ثم دعا ربه بالدعاء الوارد في القرآن: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره، وأن يجعلنا من أهله، وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع، ونسأله أن يمن بذلك، فهو القادر عليه. ولما رأينا، نعم، وهذا أيضا تبرؤ من حول الإنسان وقوته وقدرته، وانطراح بالدعاء والتضرع وسؤال الله جل وعلا أن يهيئ هذه الأسباب المانعة، لأنه لا خير إلا ما قدره الله خيرا، ولا سبب إلا ما جعله الله سببا، وهذا كمال التعلق به سبحانه. قال: نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره، وأن يجعلنا من أهله أي من أهل دينه الناصرين له، وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع ليحصل الالتقاء والاتصال بكم وبأمثالكم، وأن يمن بذلك فهو القادر سبحانه عليه، يعني أن هذا محض تمنن، منة منه سبحانه. نعم. ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، وكانت نونية ابن القيم المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا، ولنا بها عناية، ولكن أفهامنا قاصرة، وبضاعتنا مزداة من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى البيان، ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك، فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور، وهي واصلة إليك إن شاء الله. نعم، شوفوا هذا المنهج العجيب والتلطف والأسلوب الراقي في دعوته ليرجع إلى السنة المحضة وإلى طريقة السلف، لو قال أنت أخطيت في كذا وكذا وكذا لما كان على الشيخ حمد ملامة، ولكنه عرف قدر هذا العالم، وقصده ليس مجرد براءة الذمة وبين أخطاءه، وإنما قصده أن يهتدي بالبحث منه، هو يبحث عن الحق بنفسه، وهذا أبلغ في وصول حصول المقصود. فقال فأتى بهذا الاقتراح الذي يدل على لماعة وذكاء وانتباه وعلى أدب. إذن هذه دعوة غير مباشرة. يقول الشيخ حمد: ولما رأينا ما من الله به عليكم، كيف رأى ذلك؟ من خلال التفسير الذي وقع عنده في 10 أجزاء من التحقيق، ما أنت مقلد وإنما تحقق، والتحقيق هنا هو الغوص في المسائل وبحثها وطلبها بأدلتها وسعة الاطلاع، اطلاع واسع على كلام العلماء من خلال كتبهم وأقوالهم وتمحيصها. وعرفنا تمكنكم من الآلات. أدرك الشيخ حمد أن النواب الصديق حسن خان متمكن من آلات العلم، من الفهم، من الحفظ، من الذكاء. إدراكه أيضا لعلوم الآلة لغة ونحوا وبلاغة وبديعا وأصول الفقه وأصول الحديث، يعني الآلات، علوم الآلة والآلات الذهنية النفسية. وكانت نونية ابن القيم هنا دخول في هذا الاقتراح، يقول عندنا نونية ابن القيم المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا، يعني أنها محل اشتغال العلماء، علماء الدعوة السلفية الإصلاحية في نجد. ونونية ابن القيم نظم كبير في العقيدة، وهذا النظم نحو 6000 بيت بدأها الشيخ رحمه الله ابن القيم في مقدمة النثرية، ثم شرع في المقصود بادئا نظمه بالغزل على عادة الشعراء يتغزلون، كما قال كعب ابن زهير: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدي مكبول. هل هي بانت حقيقة ولا خيال؟ ها، تخيل. وهذا هكذا كثير في شعر العرب، يتخيلون بالتغزل أو بذكر الأطلال. ابن القيم فعل ذلك، لكنه تغزل بشيء آخر. بماذا تغزل؟ تغزل بمحبوبة عظيمة على قلبه، وهي العقيدة الصحيحة، وهذا الخيال. قال: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. خيال، كأنه يصور هذه المحبوبة المتغزل بها بمن حضر معها الخصوم في مجالس التحكيم عند القضاة، وهو يتغزل بالعقيدة. وكثير من الشراح لم يفطن لهذا المعنى، قد أبانه في آخر المقدمة، مقدمة النونية في البيت 40 تقريبا، لما بدأ يذكر ارتحالها وحطها ونزولها: ورقت على الصفاء ثم تيممت ماء ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني، ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، نسختان، نسخة للمحب ونسخة للمحث العاني، إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. فعرفنا بهذا البيت أنه يتغزل بالعقيدة ويتشوف إليها، فجعل العقيدة كالمرأة الحسناء التي يتوق إليها طلابها ويرغب إليها الباحثون عنها، إلى أن بدأ بالمقصود. قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك من أخي قرباني. ثم شرع في المقصود تفصيلا. قنونية ابن القيم اشتملت على أصول الاعتقاد تقريرا، كما اشتملت على المناقشة التفصيلية بما أجاد الله جل وعلا بفضله على هذا العالم، فألان له القريحة فساقت هذا النظم، وهي في الحقيقة نظم لأربعة من كتبه الكبار: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والثاني اجتماع الجيوش الإسلامية، والثالث شرح الأسماء الحسنى والذي بدأه في فصل في توحيد الأنبياء والمرسلين، والكتاب الرابع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لما وصف الجنة في نحو 1000 بيت. يقول الشيخ حمد أن هذه النونية بين أيدينا ولنا بها عناية من جهة حفظها وتفهمها وقراءتها وإقرائها وتدريسها، ولكن أفهامنا قاصرة. شوف التواضع العلمي، يقول: ربما إن فهمنا قصر عن فهم بعض مضامينها، ما أدركناها لضعف الآلات عندنا ووجودها عندك. خير إن شاء الله. وقال: ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجات من أبواب العلم جملة. يعني عندنا بضاعة من العلم لكن ما هي مستوفات، كما قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف: وجئنا ببضاعة مزجات فأوفنا الكيل وتصدق علينا. البضاعة المزجاة هي اليسيرة، وهذا اعتراف بالقصور، وهذا شأن أهل العلم، لا يغترون بكثرة علمهم مهما أوتوا، وإنما دائما يعنون بالضعف والتقصير واتهام أنفسهم قبل اتهام غيرهم. فإذا رأيت من يتهم غيره ولا يتهم نفسه فاعرف أنه صفر على الشمال، ليس من أهل العلم، وإنما من أهل إيش؟ الهوى والجهل. قال: وفيها مواضع محتاجة إلى البيان. يعني في النونية مواضع لما اعتنينا بها وراجعناها وتأملناها أغلقت علينا واستصعبت على فهمنا، فتحتاج إلى البيان والشرح، ونحسن بك الظن. وكل هذا من الشيخ حمد، والله العالم يبي النواب يقرأ النونية، يقرأها قراءة فحص وبحث وتأني. لماذا؟ ليصحح لنفسه ما وقع فيه من الانحراف والتأويل في الصفات. والتصحيح والرجوع إلى الحق إذا جاء من قبل الإنسان فهو أدعى لماذا؟ لقبوله له فيما لو جاءه من غيره، لأنه قد يكون عندئذ له دواعي أخرى من حظوظ النفس تمنعه من الاستجابة لتنبيه غيره. يقول: ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها. ما قال ما أحد تصدى لشرحها، وإنما اعترف، قال ما بلغنا، انتهى إلى حيث ما علم أن أحدا تصدى لشرحها، الشرح المستوفي. قد يقول قائل: طيب أين شرح الشيخ عيسى، شرح الشيخ ابن عيسى توضيح مقاصد النونية مطبوع في مجلدين؟ نقول: الشيخ ابن عيسى جاء بعد الشيخ حمد بن عتيق، وشرحه جاء بعده. ولهذا لما طبع شرح الشيخ ابن عيسى في مجلدين صار له قبول عند العلماء. وقد شرح النونية ابن القيم السفاريني في مجلدين ضخمين، ولكنه لم يوجد على مبلغ علمنا ولم يبلغ المشايخ، فاستدعى الشيخ حمد بن عتيق وطلب من النواب الصديق حسن خان أن يشرحها ليستفيد هو أولا ويستفيد الناس منه بعد ذلك ثانيا. يقول: ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها، غلب على الظن أنك تقدر على ذلك. من أين غلب ذلك على ظنه؟ مما قرأه من كتبه وتفسيره، فأدرك منه سعة اطلاعه وتحقيقه، وما من الله عز وجل عليه من الفهم السديد والإحاطة بعلوم الآلة، قال: إن شاء الله كفو لقراءتها. ثم قال: فافعل ذلك. هذا طلب واستدعى، يكن من مكاسب الأجور، إذا فعلت ذلك فإنه من الأجر الذي تكسبه وتحصله عند ربك بانشغالك بالعلم. ثم شوفوا الأسلوب الآخر، قال: وهي واصلة إليك، يعني أرسل له نسخة. منين أرسلها؟ اشتراها من المكتبة، نسخت له نسخة خطية، وهذا من التواصل والتبادل بين أهل العلم. أرسل له نسخة خطية من النونية مخطوطة مع كتابه، وهي واصلة إليك إن شاء الله، لأن قد لا تصل بآثار بعد المسافات وبعد الطريق. نعم. فاجعل قراها شرحها وبيان معناها، وأصلح النية في ذلك تكن حربا لجميع أهل البدع، فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها، فهذان مقصدان من بعثها إليك. يقول: فاجعل قراها شرحها. قراها يعني إكرامنا، وقرا الضيف الشو إكرامه. اجعل قراها وإكرام هذه النونية أن تشرحها، ولا يتأتى شرحها إلا بعد إيش؟ قراءتها وتفهمها والوقوف على معانيها ومراميها ومقاصدها. واجعل قراها بيان معناها، وأوصيك بإصلاح النية في ذلك، تكون نيتك صالحة لله ومقصدك له وحده، وهذا هو المحك العظيم والأصل الكبير الذي به صلاح الأعمال والأقوال. حتى في الانتصار والرد على المخالف والدعوة مبناها على النية. من أراد في الرد على المخالف الظهور أو أن يمدح عند ربعه وجلسائه في ديوانيته فهذا سوء نية، ولو وظفه في أمر الاعتقاد وما أكثره، لأن سوء الطوية يظهر أثره على العمل. وأصلح النية في ذلك تكن حربا لجميع أهل البدع، لأن البدعة قسيم السنة، وأهل البدعة أضداد لأهل السنة حقا، ومن أهل البدعة من ادعى أنه ينتسب للسنة وهو في الحقيقة مجانب مخالف لها، إما بمنهجه وإما بفهمه وإما بمشيخته وإما باستطالته على مخالفه. فإنها لم تبق طائفة منهم، أي من أهل البدع، إلا ردت عليها، أي على هذه النونية. وهذا يدل على أن الشيخ حمد عنده اطلاع، وهذا من استحداثه همة النواب في العناية بها وشرحها وبيان معانيها ومقاصدها. فهذان مقصدان من بعثها إليك. ما هذا المقصدان؟ المقصد الأول أن يشرحها النواب الصديق حسن خان، والمقصد الثاني أن يستعين بها في الرد على أهل البدع، لأن الشيخ حمد يقول: أظن جهتك وزمانك وبلادك ما هي بسالمة مثل بلادنا وجهاتنا. نعم. فأحدهما شرطها والثاني فهذان مقصدان من بعثها إليك، أحدهما شرطها والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع، لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد الغربة. شوف كيف لا إله إلا الله، هالخيال وهل الإحسان في النصح والتلطف به، يقول أنت محتاج لها كما أننا نحن محتاجين، لأنك في زمان الغرابة الاستغراب. وين المستمسك بالسنة حقا؟ وفي بلاد الغربة، في بلاد غربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأعظم الغربة وأوحشها غربة إيش؟ غربة الاعتقاد وقلة المناصر. قد يعيش الإنسان مع أهله وجماعته وبني جنسه وبني لونه، لكن هو في واد وهم في أودية أخرى، إما لتباين الأهواء والمناهج والأفكار والعقائد، وإما لقلة الموافق المناصر على الحق. وفيها مقصد ثالث خفي، وهو انتفاع النواب وتصحيح ما عليه من أخطاء وانحرافات في مسائل الاعتقاد. نعم. فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله ونحوهن من كتبهما، فإن فيها الهدى والشفاء. نعم. يقول: إن كنت حريصا على هذا الأمر الذي طلبناه منك واستدعيناه إليك ورغبنا فيه أن تشتغل به، فدله على أهم المراجع. قال: فعليك بكتاب العقل والنقل، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام. وهذا الكتاب في مناقشة أبي عبد الله فخر الدين الرازي. يقول ابن القيم واصفا كتاب شيخه: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وهو كتاب مطبوع في 9 مجلدات، وأكثر الإخوان حصلوه وزينوا به رفوف مكتباتهم، وقلة بل ندرة منهم من قرأه قراءة فري وبحث، لأن أسلوبه راقي. واقرأ التسعينية. واختيار الشيخ حمد لهذين الكتابين لحكمة ولنباهة ولماعة، لأن هذين الكتابين ينسفان أصول المتكلمين في من حرفوا به من المسائل التي وقع فيه في بعضها الشيخ النواب الصديق حسن خان. والتسعينية كتاب لشيخ الإسلام له فيها رد على الأشاعرة الذين قالوا بالكلام النفساني، أن كلام الله معنى نفسي قائم بذات الله. وكذا له 90 رد على من قال بالنفساني، 90 بيّنت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. يقول: استعن بهذين الكتابين، وهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. وما قصر ذلك على هذين الكتابين، لكن ذكرها على جهة التمثيل، لأن لما لفت الانتباه لا بد أن ذلك الملفوت انتباهه سينتبه لغيرها من كتبه، سيما وهو ملك وعنده كتب ما هي عند المشايخ. قال: وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا الكتاب العظيم لابن القيم. واجتماع وكتاب الجيوش الإسلامية، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كله على مضمون واحد وهو إثبات علو الله. والصواعق المرسلة كلها في رد أصول أهل الكلام وأهل التعطيل في قولهم إن أدلة الصفات في السنة ظنية، وقولهم بطاغوت المجاز، وقولهم بطاغوت التعطيل، وقولهم بطاغوت العقل وتقديمه وتحكيمه على النقل ونحوهن من كتبهما، يعني أمثال هذه الكتب من تآليف هذين العالمين. قال: فإن فيها الهدى والشفاء. الهدى أي من الضلالة والغي، والشفاء في رد الشبه وكسرها وإبانة الحق منها. نعم. ولنا مقصد رابع. طيب، وش المقصد الأول والثاني والثالث؟ ها؟ المقصد الأول شرح النونية، الاستعانة بها على أهل البدع. الثالث خفي اللي هو تعديل بعض المسائل عند أي، وربما يكون مقصد آخر وهو همة ابنه في الرحلة إليه لطلب العلم. قال: لنا مقصد رابع، يعني لنا رغبة رابعة، وهو أن التفسير العظيم، أي تفسيرك الكبير، ومعنى العظيم يعني الكبير، وهذا فيه الثناء على كتابه بما هو فيه، أنه وصل إلينا في شعبان سنة 97 و200 وألف. كم كان عمر الشيخ حمد بن عتيد لما وصله تفسير فتح البيان؟ الشيخ ميلاده 27، 37، 47، 57، 67، 77، 87، 97، من يزيد؟ كان عمره كم؟ 70 سنة. حي والله هك الشيبة وهك اللحية، 70 سنة ويطالع ويراجع، ما قال خلاص أنا وصلت بلغت. فالعلم من أين؟ من المحبرة إلى المقبرة. وصله هذا الكتاب وهو من 70 سنة، ما تعالى ولا تفاخر ولا تعاظم، وإنما جادت قريحته بهذه الرسالة، فلله در العالم الرباني. قال: فنظرت فيه، أي في التفسير، وفي هذا الشهر، شهر إيش؟ شعبان، وحنا في شهر شعبان، فسبحان من وافق بين الشهرين. إن في شعبان عام 30 و400 وألف، والشيخ في شعبان عام 97 و200 وألف. قال: وفي شوال، وفي هذا الشهر، إني نظرت فيه في شعبان وطالعت فيه أيضا وفي شوال. ليش ما طالع في رمضان؟ طيب، مشغول في رمضان الشيخ، بيش مشغول؟ يجلب القنوات، ها؟ مشغولا بالديوانيات، قهاوي، فلة حجاج، ما هذا شغلهم ولا هذا هو جيراهم، وإنما رمضان وشهر القرآن. وكان من منهج وعادة علماء الدعوة إذا جاء رمضان أوقفوا دروسهم وتحصيلهم، مع أنه في العلم، وانشغلوا بالقرآن والتلاوة والقيام. يقول بأسلوب الإشارة: أنا ما انشغلت بتفسيرك إلا في شعبان وفي شوال، رمضان ما انشغل فيه. وهو بذلك صادق، يصدق مع نفسه ومع غيره. فتجهز الناس للحج في شوال، لأن المسافة بعيدة من الأفلاج إلى مكة. وكم المسافة من الأفلاج إلى مكة؟ ترى ما هي على السيارات، وإنما على المطايع، يحتاجون من 20 ليلة إلى شهر. وكان الناس يذهبون ويتجهزون للحج من شوال. قال: فتجهز الناس للحج، ولم أتمكن إلا من بعضه، من بعض تفسيرك، ومع ذلك وقفت فيه، يعني عليه، لأن حروف الجر الصحيح أنها تتعاقب، إذ يأتي بعضها بمعنى بعض على مواضع تحتاج إلى تحقيق. شوف، أخر مراده إلى آخر شيء، والمقصد الرابع، وقفت فيها على مواضع فيها خطأ وفيها انحراف، لكنه ما بادر بهذا الاتهام، ما قال يا شيخ ترى عندك أخطاء يقولها بملء فيه، لأن فاه ليس بالعفن كأفواه العفنين، لكن فاه عطر بالوحي، عطر بصدق الانتماء للدعوة السلفية. وفيه مواضع تحتاج إلى تحقيق، يعني تعيد النظر فيها وأنت أهل للتحقيق. وظننت أن ذلك لسببين، هذا اعتذار منه، اعتذار لطيف من عالم ذا أسلوب راقي وأريب وأديب، أن ذلك لسببين: أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، يعني مع كبر الكتاب لم تمعنوا فيه النظر الإمعان الكامل الذي يتفادى هذه الأغلاط وهذه المواضع التي تحتاج إلى مراجعة منكم وتحقيق لها. والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين، يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبا، ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. يقول الغالب عند العلماء أنهم إذا ألفوا المؤلفات، منهم هؤلاء العلماء، وهو بالبزران المتسلقين على العلماء، الغالب على العلماء إذا ألفوا تآليف ما استعجلوا، ما قال والله المطابع يبونه والربع يبون نطبعه وننشره، لأن مقاصدهم لله ليست مقاصدهم للشهرة وللثناء ولأن يمدحهم أصحابهم، وهذا أصل المقصد في تصحيح العمل وتصويبه، أن العلماء إذا ألفوا التآليف أبقوه عندهم وأكثروا التردد عليه، يعني قراءته مرة وثنتين وثلاث، وإبقائه في أيديهم سنين، يبديه ويعيده، يعني يكرره ويمحو ويثبت ويعدل ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه أنه وصل إلى الصحة. ومع ذلك كلما نظر الناظر في كتابه بعد مدة قال: لو أني أبدلت هذا محل هذا، أو حذفت هذا، أو أضفت هذا، لأن رأي الإنسان مبني على القصور لا على الكمال. ثم اعتذر أيضا قال: ولعل أصحابك، يعني طلابك وأحبابك، عاجلوك بتلقيه قبل حصول هذا التحقيق والمراجعة والتصحيح والتنقيح منك. هذا السبب الأول. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة، هذا العذر الثاني، أن هذه الأخطاء التي وقعت فيها ما هو مقصود منك ولا قصدتها، ولكن إحسانك الظن، أن ظاهر الصنيع، ظاهر فعلك في كتابك، دل على أن الشيخ حمد فرى هذا الكتاب فريا وقرأه وعرف مضامينه وغاص فيه غوص، لأن بعض الناس يقرأ الكتاب يا أخواني قراءة ظاهرية فيفهمها عندئذ فهما سقيما، وأهل العلم قراءتهم إيش؟ عميقة. يقول: الثاني أن ظاهر صنيعك، أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة، والمتكلمة من اشتغلوا بعلم الكلام المذموم الذي ذمه السلف وعابوه، وموقف السلف من علم الكلام يدور على خمسة مواقف: الأول أنهم ذموه وعابوه، ذموا علم الكلام وعابوه. الموقف الثاني أنهم اعتبروه جهلا ولم يعتبروه علما. الموقف الثالث أنهم حكموا على صاحبه بالتعزير، قال الإمام أبو حنيفة وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وإيش والنعال، أي تعزيرا لهم. ويطاف بهم على العقبائل والعشائر، فيقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. الموقف الرابع أنه علم يوصل إلى الزندقة. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: من طلب الكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. يعني من طلب التشدق يكذب، فهو علم يوصل إلى ماذا؟ إلى الزندقة. والموقف الخامس أنهم هجروا هذا العلم وهجروا أهله. يقول لك: أحسنت الظن ببعض المتكلم، أي بعض علماء الكلام، فأخذت من عباراتهم بعضا منها بلفظه وبعضا منها بمعناه، وأنت محسن الظن بهم تظن أنهم على حق، فجاءك الخطأ والانحراف والضلال من هذا القبيل، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها. ولو أمعنت النظر ما عندي شك أنك تبي تنتبه وتبي تترك ما هم عليه، فهذا اعتذار آخر بعد اعتذار. ما هي بهذه رقة يا أخواني في النصح، ورقة في البيان؟ لماذا؟ لأن المقصد شريف والمقصد عظيم، وهو أن يترك هذا العالم هذه الأخطاء وأن يصحح هذه الطريقة، فيرجع إلى الحق قابلا راغبا به، لا يرجع إلى الحق مضطرا مغصوبا عليه ليرضي فلان وعلان والجماعة الفلانية والحزب الفلاني. وهذا رجوع مرة أخرى إلى المقصد في اتباع الحق، هل هو لإرضاء الله أو لإرضاء الناس؟ وهذا يجب أن يكون في قلبك يا أيها السني ويا أيها السلفي، أن يكون في قلبك اتباع الحق رغبة في ثواب الله ومرضاته وثنائه، لا لمدحة الناس وثنائه. وإرضاء الناس غاية لا تدرك، إن أرضيت فلانا غضب عليك علانا، وصرت بين فلان وعلان إلى أن تصل إلى مرحلة تتمنى أنك باق على جهالتك ودشارتك، خير لك من أن تخوض هذا المخاض. وهذا ما سمعتموه، يقول بعضهم: لو حنا باجين على ما حنب عليه من الفسق والدشارة خير لنا من الدخول فلان فيه وفلان ما فيه وفلان فعل وفلان ترك. وبذا واقعي أخواني، فأصبحوا همهم وغمهم هو في طلب مرضات الناس واتقاء انتقادهم واتقاء مذمتهم، فلم يهنأوا لا بالعلم ولم يهنأوا بالعمل، وإنما وقعوا في أهل الأهواء وهم لا يشعرون، وصاروا ضحايا ومراكب لمن؟ لإبليس ولشياطين الجن والإنس. يقول: أخذت من عبارات المتكلمين بعضا منها بألفاظهم وبعضا منها بمعانيهم، وأنت لم تشعر إلى قبحها وشناعتها ومآلاتها، فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها، ولهم عبارات مزخرفة فيها الدال العضال. انتبه لكلامهم، وإن زخرفوها بدلائل العقل وبجميل الألفاظ ومعانيها وبديعها، انتبه، فإن فيها الداء العضال في إفساد العقائد والعلوم والقلوب، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وما دخل عليك من ذلك، أي ما وجد عليك في علمك من خلال كتابك من ذلك، فنقول إن شاء الله إنه بحسن قصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل، ما جاء قصدا منك في مخالفة الحق وفي اتباع الهوى وبسوء القصد والطوية، وإنما دخل عليك وأنت لا تشعر. إحسانا للظن، وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه، أي في كتابك، بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. يعني هذه المؤاخذات والملاحظات والتأويلات في كتابك قليلة، هذا بالنسبة إلى من صنف في هذا الفن في التفسير من المتأخرين، فكثر وقوعه في هذا الانحراف، وهذا اعتذار لبق بعد اعتذارات لبقة. فلله دره على هذا المسلك وهذا الأسلوب وهذا التحري واللطافة لوصوله لمراده ومقصوده في رجوع النواب الصديق حسن خان عن هذه التأويلات. لو أن هذا المسلك سلك من المنتسبين للعلم وللسلف، أترون يبقى من المخطئين مخطئ على خطائه أو يبادر للرجوع؟ ولكنه حظ النفس، العناد والاستكبار وسوء اللفظ وسوء الظن بالمسلم إلى أن يصل إلى هذه المواصل القبيحة في اعتزاز كل بما عنده. أما اللي منغرق في الباطل وفي البدعة وغايص فيها إلى خشمه، والله لو تغسلها بماء البحر لن يزول ما عنده. الكلب والخنزير عزكم الله لو غسلناها وفرقناها بمياه البحار تطهر؟ ما تطهر. ومثل ذلك من أشرب قلبه البدعة والهوى فهذا شأنه، ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. هذا هو جهد البشر. نعم. وما دخل عليك من وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد قلته، وما هو أكثر منه، وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل. افهم هذه القاعدة يا أيها المسلم. يقول الشيخ حمد: وإذا نظر السني، السني ضد إيش؟ البدعي. وإذا نظر السني المنصف، يعني بعين الإنصاف، والإنصاف ينشأ من أين؟ من عدل، وينشأ من علم، فالعلم باعث على الإنصاف، والجهل باعث على ماذا؟ البغي، والعدل باعث على الإنصاف، أما الهوى باعث وسبب على الحيف. فبهذا تعرف أن كثيرا من المنتقدين على غيرهم قلة منهم المنصف وكثير منهم الباغي المعتدي لجهله وهواه. وإذا نظر السني المنصف، أي بعين الإنصاف، في كثير من التفاسير وشرح الحديث، ويعني كتب الشروح، وجد قلته، وما هو أكثر منه، قلة التحقيق، وما هو أكثر منه من الخطأ. وأنتم يا نواب يا صديق حسن خان قد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه، ما هو بكله، في مواضع. ولهذا ما قال هكتاب ذا كله ما ينفع، كله باطل، احرقه في النار، سجر به التنور. لماذا؟ لأن هذا يتعارض أصلا وطردا مع منهج الإنصاف الذي يتميز به أهل السنة عن غيرهم من أهل الهوى. أهل الهوى إذا كان الكتاب في خطأ واحد قال هذا ما يجوز القراءة فيه، هذا لابد نحرقه، لابد نعلق به، ليس كذلك؟ وهذا يدل على عدم الإنصاف، وإنما على الظلم والحيف والهوى. يقول: إنكم وقعتم في مواضع منه مسلك أهل التأويل، أي منهج المؤولة، مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة. وش اسم الرسالة؟ ذكرناها بالأمس، نسيتوها؟ ذكرنا بالأمس أن النواب له ثلاث رسائل: قطف الثمر، وإيش الحطة، الحقة هذه ناقة استحقت أن الفاحل يطرقها تسمى حقة، والذكر منها يسمى إيش حد. أي نعم، له قطف الثمر وله إيش قصد السبيل في مذمة التأويل. هذه الرسالة المختصرة ألفها النواب عام 1283، الله أعلم. وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة، وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير، يعني أن هذه الرسالة كافية، أن الذي وقع في تفسيركم إنما صدر من غير تأمل وتحقيق، وأنه من ذلك القليل، ليس كثيرا وإنما قليل. وهذا يا أخواني من إنصاف الشيخ حمد بن عتيق للنواب الصديق حسن خان، ومن جرائه أنه غير ما في هذا التفسير، وغير ما كان عنده من التصورات الخاطئة في بعض الصفات تأويلا لها تقليدا ومتابعة لمن وثق فيهم من أهل الكلام. نعم. وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، يقول حتى في تفسيرك أنت في مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، على أنك لم تقصد إلى مخالفة الحق، لأنك في بعض المواضع ما أولت وإنما خلفت المؤولة، فاجعل المنهج لك واحدا وصحح ما وقع فيه من الخطأ ثم اعتذر باعتذار آخر فلله دره. قال: وأنا اجترأت عليك، أي تجرأت عليك السموحة، اسمح لي يا شيخ، ترى تجرأت عليك. وما أبعد هذا عن كثير من البزران أليس كذلك؟ لكن من عرف السبب زال عنه العجب. السبب القلب إذا عمر بالعلم، غير إذا عمر بالتعالف. ولهذا نقول إن طلاب العلم في زماننا يا أخواني حاجتهم إلى الأدب أعظم من حاجتهم إلى العلم. إن يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك في علمي يا أخي أن غمر الجهال أرباب الأدب. ولهذا تجدون بعض أهل العلم إذا استطال عليهم البزران والسفهاء قد يكون كبير في سنه، عريض في شحمه ولحمه، لكن عقله عقل طير، ولسانه لسانه إيش بذيء، إذا استطال عليه جدع براسه وسكت، لأنه ما صعب ينزل إلى هذا المستوى، ولا لا يا أخواني؟ وهذا في القرآن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سالما من العيب والنقص، أو قالوا لهم سلام عليكم، والله أنا ما أقدر أنزل لمستواك. ولهذا إذا وجهت مثل هؤلاء فليكن منهجك منهج أهل القرآن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويوم القيامة يتمحص ويتمحض كل قول بقائله ومقصده ومنهجه، وعند ذلك الموقف يتمايز ويتحاسب العباد. لكن أكثر الناس في غفلة وفي عماية وفي قلبه ران عن ذلك المقام، يظن أنه محسن عملا. ولهذا قال أهل العلم: إنه لا يتوب صاحب هوى ولا صاحب بدعة. ليش ما يتوب؟ لأنه يظن على حق، نفسه على حق، وربعه جلساءه ومن حوله يأججونه، يقول: يا أنت المجدي، يستاهل، زده عطه، وهو مسكين يظن على جادة وطائر الحالة في سفاهة من عقله وقلة من علمه وهوى في نفسه. يقول: وأنا اجترأت عليك، تجرأت عليك، وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك. والله ينبغي منك أعظم من ذلك، لكن هذا تواضع العلماء واحتقارهم وازدراءهم أنفسهم، لأنه غلب على ظني، أنا ما تجرأت عليك وكان مني هذا التوجيه، إلا أنه غلب على ظني أنك تصغي إلى هذا التنبيه وتستفيد منه. ولأن من أخلاق أئمة الدين وأنت منهم وأنت من علمائهم قبول التنبيه والمذاكرة، إذا نبه بالأسلوب الحسن يقبل، وهذه طبيعة النفوس يا أخواني، إذا نبه الإنسان بالأسلوب الحسن يتنبه، وإذا نبه بالشدة وبالعنف يتنبه ولا ما يتنبه؟ يزداد في الغالب إصغر. سأعطيكم إياه مثال، لو الإنسان جاك يبي ياخذ نعالك غصب عليك، نعالك اللي في رجليك ياخذها، والله لا قطعها على رأسه ولا لا يا أخواني، ما ياخذها غصب عليك، لأنه جاءك بسبيل المعاندة والمواجهة، ما ياخذها إلا في متقطعة على رأسه، وليكن بعد ذلك ما يكون. لكن لو جاءك إنسان مع وجهك وبغى أحد عيالك، جاءك بماذا؟ مع وجهك ومع خشمك، طالبك وبغى أحد عيالك ولا أعز ما تملك، هل ترده عنه؟ طبيعة النفوس الكريمة والشيم ما تردها عنه. هذا المسلك طبقه حتى في مسائل العلم والاختلاف، حتى في مسائل العقيدة التي أعز ما يملكها الإنسان، وانظر إلى آثارها تجدها كما فعله الشيخ هنا. التنبيه والمذاكرة يعني المباحثة، أنا مستفيد بين لي إياها، أليس هذا القول أحسن من هذا وهذا أولى من هذا؟ بهذا الأسلوب تنال مرادك. لكن إذا قلت أنت فيك وسويت وقلت واخطيت، تعين الشيطان على نفسه، صح ولا لا يا أخوان؟ فيصير عدوك عدوان، نفسه وشيطانه، وهذا أبعد له عن الحق وقبوله ولا أقرب؟ هذا أبعد يا أخوان. قال: ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل، ما يتكبر عن قبول الحق وإن كان الذي اعترض عليه ما هو بأهل للاعتراف، وهذا جانب نفسي مهم، لأن الحكمة ضالة المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام اعترض عليه اليهود، دخل عليه يهودي، والحديث في السنن، ومر عليكم في كتاب إيش؟ التوحيد، ولا ما مر عليكم؟ أنتم قرأتم كتاب التوحيد يا أخواننا؟ درستموه؟ ما لي أراكم موجمين سكوتا، إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وحان إيقاظا. جلكم درس كتاب التوحيد، وقلة منكم من حفظه، أرى الجواب في قسمات الوجوه. وترى اللي ما يحفظ كتاب التوحيد لا يعده العلماء طالب علم أبدا، علمانا ما يعدونه طالب علم، وإن كان قد حصل أعلى الشهادات ورقى عند أصحابه أعلى المراتب، إنما شأنه في دائرة المحبين والمجالسين للعلم. أورد الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الحلف بغير الله حديثا عند أهل السنن، أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ورفع النبي إليه رأسه، قال: إنكم تشركون. الانتقاد ممن؟ من يهودي خبيث. إنكم تشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. وهذا القول يحصل من بعض الناس، لكن عمم. النبي عليه الصلاة والسلام طالب حق وطالب حكمة، فقبل الانتقاد ولو كان من هذا اليهودي. قال: لا تقولوا والكعبة، بل قولوا رب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك إذن الشيخ متحري، ما هو برجال مندفع يلقي الكلام على عواهنه، كلامه كلام واحد مليان، امتحري عن هذا العالم، عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو هو ممن دونك. شوف كيف الشيخ حمد مع أنه أسن وأكبر سن يعد نفسه أقل من النواب، وهذا من تواضع العلماء الذي ما زادهم عند الله ولا عند الناس إلا رفعة، ممن هو دونك بكثير فرجوت، يعني هذا الذي غلب على ظني رجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك. يقول أرجو أن هذه الخصال التي فيك أنها من علامات التوفيق، جعلك الله كذلك أي موفقا ومستقيما على هذه الخلال والخصال، محبا للنصح والتذكير، وجعلك خيرا من ذلك. ونقف على هذا الموضع ولنمشي، لا نقف على هذا الموضع، الله المستعان. بقرأ السؤال وبترك الجواب لكم. يقول يا شيخنا إني أحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم المعذرة قبل السؤال أولا لأنه قد يزعجكم فأرجو المعذرة. السؤال: قلت لأحد الشباب وأنا أحث على مثل هذه المجالس فقال لي لا تأتيه أو لا آتيه، فهذا سروري، فما قول فضيلتكم بهذا القول؟ فقد ابتلينا بما يسمى منهج الجرح والتعديل كما يقال، كلمة حق أريدها بها باقل، فالنصيحة لنا حتى لا نقع بهذا الأمر. أما ما قاله صاحبك فالله ربي وربه، والموعد عنده، الموعد عند الله عز وجل، وأنا أبرأ إلى الله من هذه التصنيفات والتحزيبات، أبرأ إلى الله من سروري أو إخواني أو خوالي أو عماني، وأبرأ إلى الله من تبليغي، وأبرأ إلى الله من تحزيبي، وأبرأ إلى الله من كل منهج يخالف منهج السلف الصالح. ولكن بلينا بمثل هؤلاء ونكلهم إلى موقف أحوج ما نكون فيه إلى ميزان العدل، وإلا الالتفات إلى مثل هؤلاء المتعالمين المتجاهلين مما يعطل المسير في هذا الطريق. هذه تكفي يا أخي ولا أزيدك منها؟ كافية. يقول: هل من الممكن اعتبار العلمانية معتزلة؟ وكيف نتعامل مع من هو مهووس بفكرهم؟ العلمانية غير المعتزلة، لكنهم يتقاطعون في أصل عظيم وهو تعظيم وتقديس العقل، هذا قاسم مشترك بين المعتزلة وبين العلمانية. والعلمانية في الحقيقة هو فصل الدين عن الناس وعن الشعب وعن اختيارات وأحوال الناس، وهو مذهب كفري لكنه قام على ما يسمى بتعظيم العقل وتقديسه، حتى عظموا العقل الأوروبي وقدسوه، وأنه سبب هذا التطور وهذه الحضارة، فرجع عليهم ذلك بملامة موروثاتهم وتقاليدهم، ومن ذلك دينهم وعقائدهم. ولهذا قالوا: دع ما لله وما لقيصر. يقول: هل يجوز لقطع الصلاة إذا كان من يصلي بجانبي ذو رائحة كريهة؟ إذا كانت الرائحة محتملة، رائحة إبطيه، رائحة بخار فمه محتملة، فلا تقطع صلاتك. أما إذا كانت الرائحة غير محتملة وإنما تضيق بك جدا ولا تفقه معها صلاتك، فعندئذ انتقل، اقطع صلاتك وانتقل إلى جهة أخرى. ومن كان ملازما لهذه الصفة في صلاة في ريحة في رائحته فيجب عليه أن يزيلها. لماذا؟ لئلا يؤذي غيره فتتأذى الملائكة مما يتأذى به بنو آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعض الأسئلة غير واضحة يا أخواني، ودنا اللي يكتب الأسئلة يكتبها بخط واضح. يقول: هل تنصحوننا بسماع أشرطة شروح العقيدة ومؤلفات الشيخ محمد أمان الجامي؟ نعم، ننصحك بالاستفادة منها كما الاستفادة من غيره من أهل العلم المعاصرين في أشرطته، في تسجيلاته، وكلما على شأن الإنسان في العلم كلما كان يطمح إلى الكبار. وأخص من أخصك بسماع يعني شروحهم وتدريساتهم شيخنا الشيخ ابن باز، مع أن أسلوب الشيخ ابن باز يناسب الطلاب الكبار، والشيخ محمد بن عثيمين وأسلوبه تقعيدي تفصيلي مبني على المنهج التدريسي المعاصر وأمثالهما من أهل العلم. طالب العلم ما يحقر نفسه ولا يقع فيما وقع فيه المساكين من التحزيب والتصنيف، فجعل علماء على طريقته وعلماء بعيدون عنه، وهما في الحقيقة من مشرب واحد. يقول: هل هناك ضابط للتمييز بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الله الله، والضابط هذا تعرفه إذا درست كتاب التوحيد دراسة طالب علم، فأنا كفيل وضمين إن شاء الله ما تفرغ من كتاب التوحيد إلا وميزت بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لكن ادرس وابحث واحرص وتحصل على هذه المضامين العظيمة. يقول: ما سبب الخلاف بيننا وبين إخواننا السلفيين وفقنا الله وإياكم، وكيف السبيل للتقارب؟ أعظم أسباب الخلاف الجهل الذي يحمل على الهوى والتعصب ورد الحق، هذا أعظم أسباب الخلاف. وانظر أنت في كثير من ميادين الخلاف مبناها على جهل وعلى هوى، وكما قال ابن القيم: وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهواني، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وعظم أسباب التوافق والتقارب العلم، والعلم رحم بين أهله، أما لما هو من أهله ما يكون العلم رحم به ولا صلة، لأنه خارج عن هذا الشأن. العلم الصحيح المتلقى على أصوله من أعظم أسباب التقارب وأعظم أسباب الحصانة التي يسلم بها الإنسان من مهاوي الردع، من تكفير بغير حق، من تبديع وتفسيق بظلم وهوى. أعظم أسباب الحصانة من التفجير، لأن العلم يحوط صاحبه فلا يتجرى على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وقد عصمها الله جل وعلا. ولهذا ما شفنا علاج لهذه المظاهر الخبيثة الخطيرة إلا بث العلم في الناس، هذا هو العلاج. وعندئذ يعافي الله جل وعلا من شاء ويبتلي من شاء، والدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. والله هذا السؤال طويل. يقول بعض طلاب العلم الفضلاء: توددت إليه كثيرا كثيرا، وفي كل مرة يصدني بالجفاء، وأحببته في الله، كلمته يصدني بالجفاء المتواصل، فنصحت بمعاملته بالسلام والابتسام فقط دون سابق عهدي من التودد، وأنا سليم الصدر له، محب له في ذلك، فهل أصبت في ذلك؟ وهل يليق بطالب العلم هذا الجفاء من مثل صاحبني هذا الفاضل؟ أولا، ثبتك الله يا أخي على ما ذكرت، وزادك الله من الخير ومن هضم نفسك، فإن النفس لها حظوظ ولها دواعي، وكون قهرت نفسك وما استرسلت معها ومع شيطانك أنت موفق. فأنا أوصيك بالاستمرار، وتودد إليه بالسلام، وإذا وجدت مناسبة أحسن إليه ما دام أنك ذكرت أنك تحبه. وإذا حصل من أخيك ما حصل فادع له في ظاهر الغيب. ومن أعظم أسباب إزالة ما في القلوب من السخم ومن الغل والحسد الدعاء أن في ظاهر في قلبك، والدعاء في ظاهر الغيب أن الله يوفقه ويصلحه، فإنك بهذا ترغم عدوك الشيطان وترغم نفسك الخبيثة وتطلب مرضاة ربك جل وعلا. وانظر آثار ذلك. والسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب فشو المحبة بين الناس ومن أسباب دخول الجنة، أفشوا السلام بينكم. والحمد لله حتى وإن قابلك بالجفاء، النفوس لها عوارض ولها دواغل ولها مقاصد، إن أساء إليك فأحسن إليه، والعاقبة عند الله جل وعلا بالحسنى، لكن لا تحسن وترجو الثواب من الناس، إنما أحسن وارجو الثواب ممن؟ من رب الناس جل وعلا. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.